كالقول في الذات او القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر دون ان يعرف على ماذا استند هذا القاعد، هذا فيه شيء من الضعف. ولو وقف المشعري لهزه هزا. فحينئذ نقول هذه لابد من معرفته. قال رحمه الله تعالى: مستعمل في حقه عقلا ونقلا، يعني دل الدليل العقلي على استعمال قياس الاولى في حق الله جل وعلا، ودل الدليل النقلي على ذلك. لكن انتبه، نحن مر معنا او قد سياتي ان شاء الله تعالى ان الصفات توقيفيه، فكيف حينئذ نقول معطي الكمال اولى؟ ولا شك ان الكمال صفات متعدده، منها ما جاء به السمع ومنها ما دل عليه العقل. فهل نثبت لله تعالى ما دل عليه العقل بقياس الاولى ولو لم يرد سمع؟ الجواب لا. اذا ما فعل القياس الاولى؟ نقول قياس الاولى لا تثبت به صفه لم يرد بها ايه او حديث او اجماع، لا يثبت بها البتة، وانما يكون عاضدا ودليلا مقويا في بعض المسائل التي تكون فيها او يكون فيها جدال بين اهل السنه وغيره. ولذلك ينتبه لهذا، ان القياس الاولى لا تثبت به صفات اصليه لم يرد بها الكتاب والسنه. ولذلك يشكل على بعض كيف نقول قياس الاولى ونحن نقول قياس الصفات توقيفيه؟ نقول لا تنافي، ومن اثبت قياس الاولى لم يرد بها انه يثبت صفه ليست وارده في الكتاب ولا في السنه. اما العقل فكاستدلالنا على ان معطي الكمال احق بالكمال، فمن جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما قادرا مريدا رحيما محسنا فهو اولى بذلك. ومعلوم عند العقلاء ان صفه الكلام صفه كمال، وان صفه الاحسان صفه كمال، وهكذا السمع والبصر وغير ذلك. حينئذ جاءت الادله باثبات ذلك لله تعالى، ولذلك الامثله التي ذكرها ابن القيم كلها وارده في الكتاب والسنه. فحينئذ من الادله نقول العلم صفه كمال في المخلوق، فكون الخالق جل وعلا يتصف به من باب اولى واحرى. الحياه صفه كمال في المخلوق، فمعطيها من باب اولى واحرى. حينئذ نثبت الصفه اولا بالكتاب والسنه ثم نجعل من الادله هذا القياس. قال رحمه الله تعالى: فهو اولى بذلك واحق منه، ويثبت له من هذه الصفات اكملها واتمها. وهذا مقتضى قولهم: كمال المعلول مستفاد من كمال عله. المعلول يعني المخلوق، هذه عباره المتكلمين. كمال المعلول يعني المخلوق مستفاد من كمال علته وهو موجده وهو الخالق جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: ولكن نحن ننزه الله تعالى عن إطلاق هذه العبارة في حقه، يعني لا نقول معلول ولا علة. معلول في الإنسان لا أشكال فيه، أما العلة كون الخالق علة نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وهذا مر معنا في أنواع الإلحاد، تسمية الله تعالى بما لم يرد به نص، وهذا يؤيد ماذا؟ أن قياس الأولى لا تثبت به صفات أصلية، وإنما يكون مقويا ومؤيدا لما جاء في الكتاب والسنة. يقول رحمه الله تعالى: ولكن نحن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه، بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. هذا من حيث الكمال، كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص، لأن الكمال في حق المخلوق قد يستلزم النقص كالولد. الولد هذا في حق المخلوق كمال، لكنه مستلزم للنقص في ماذا؟ كونه محتاجا لغيره، أو مفتقر إلى امرأة ومفتقر إلى آخره، وثم إذا جاء الولد ويعطف عليه ويحكمه إلى آخره، نقول هذا كمال لكنه مستلزم للنقص، فلا يثبت لله عز وجل. فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. وكل نقص، هذا بالمقابل، كل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. العموم الأدلة، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى إلى آخره. وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق، نحو أن يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله في الشاهد،